لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في أنواع القتل أنه ثلاثة أنواع: العمد وشبه العمد والخطأ، وقد تكلمنا على العمد. قال: القتل شبه العمد. القتل شبه العمد هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة. هذا التعريف فيه نظر، هو أن يقصد الضرب ولا يقصد القتل، يقصد الإصابة ولا يقصد القتل، ويقتله بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصا خفيفة. ليه؟ لأن العصا الثقيلة إيه؟ تقتل غالبا، لما يضرب جامد جدا يكسر له دماغه يبقى تقتل. أو حجر صغير، لأن الحجر الكبير يقتل. أو لكزه بيده، ضربوا بقبضته، أو صوت ونحو ذلك، يضربه بصوت. المعتاد ان ده ما يقتلش، بس الراجل ده ممكن يكون جراله صدمة عصبية، حصل له حاجة، هو كان مريض، ضربه بهذه الطريقة قتله. قال: فإن الضرب بعصا خفيفة أو حجر صغير ضربة أو ضربتين فمات من ذلك الضرب فهو قتل شبه عمد. هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير الفقهاء، وخالف في ذلك مالك والليث والهذوي. إن مالك لا يثبت أصلا وجود شبه العمد، قال: فإن كان الضرب في مقتل، أو كان المضروب صغيرا، أو كان مريضا يموت من مثل هذا الضرب غالبا، أو كان قويا غير أن الضارب والى الضرب حتى مات، فإنه يكون عمدا. وسمي بشبه العمد لأن القتل متردد بين العمد والخطأ، إذ أن الضرب مقصود والقتل غير مقصود. عشان كده قلنا التعريف ده إيه؟ يقول أن يقصد قتل إنسان. لا، هو لم يقصد قتله، إنما قصد إيه؟ ضربه، مخلاف واحد أصلا مش قاصد لا ضرب ولا قتل، بيضرب عصفورة مش قاصد ضرب، اللي وراها بتاع وقعت، واحد ما سايق عربية يعني ايه البتاع فلتت منه فضرب ايه، فضرب واحد، هذا غير قاصد للايه، للضرب ولا للقتل. إذ أن الضرب مقصود والقتل غير مقصود، ولهذا أطلق عليه شبه العمد، فهو ليس عمدا محضا ولا خطأ محضا. ولما لم يكن عمدا محضا سقط القود. سقط القود، القصاص يسقط في حالة القتل شبه الإيه؟ العمد، لأن الأصل صيانة الدماء فلا تستباح إلا بأمر بين. يعني احنا مش هنقدر نقول أن هذا الرجل يباح دمه لأنه قتل عمدا، هذا ليس بعمد وأيضا ليس بخطأ، فلذا تغلظ فيه الدية. قال ولما لم يكن عمدا مع لما لم يكن خطأ محضا، لأن الضرب مقصود بالفعل دون القتل، وجبت فيه دية مغلظة. روى الدار قطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمد خود. العمد قود اليد، كأن المعنى أنه يملك بيده أن يقتص، والخطأ عقل لا قود فيه. الخطأ عقل، يعني دية تسمى عقلا لأنهم كانوا يعقلون الأبعرة التي أو التي تكون في الدية، لها 100 من الإبل يعقلونها بفناء القتيل أو بيت القتيل، فسميت عقلا حتى صارت هي غالبة على المعنى. قال ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو سوط فهو دية مغلظة في أسنان الإبل، يعني بدل ما تبقى أخماسا أو أرباعا على خلاف بين العلماء، إن أخماس تبقى الإبل سنها متدرج كما سيأتي، تبقى 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، يبقى هتبقى 40 منها حوامل، ودي أقصى حاجة وأغلى حاجة، إن أغلى ناقة أن تكون حاملا، لأنها كمان شوية هتولد إيه؟ هتولد واحد كمان، هتولد بعير كمان. أخرج أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ كعقل العمد، يعني دية قتل العمد في حالة قبول أهل القتيل بالدية بتبقى دية إيه؟ مغلظة. فدية شبه العمد مثل دية العمد لكن لا قصاص فيها. قال ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون الدماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح، تكون معركة كده فيها ضرب يحصل فيها قتل لكن ليس بسلاح وليس بتعمد القتل والترصد به. وهل يشترط سبق الإصرار والترصد عشان الحديث ده؟ لهذا ليس بشرط عند أئمة الفقه جميعا، وإنما العبرة عندهم بالآلة التي تقتل، التي قتل بها القتيل، فإن كانت تقتل غالبا كالسلاح فلا ينظر إلى كونه سبق إصرار وترصد أم لا، فإن طعنة في الصدر أو القلب بسكين أو ضربة بسيف على العنق تقتل، ضرب بالرصاص حاليا يقتل، فمثل هذا لا يقال فيه سبق إصرار ولا ترصد حتى ولو كان مشجرة زي ما الحديث ورد. لكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المشجرة، ذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون الدماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح، لأن الأغلب الأعم من المعارك دي بيبقى فيها ضرب بالعصيان أو ضرب بالطوب، فيحصل أن واحد يخبط بالطوبة دي كده أو بالعصا فيموت. سبق الإصرار والترصد ليه أصلا في القانون الفرنسي، فلما اتنقل للقانون المصري أصبح فيها إيه؟ ما مفيش عندهم إعدام إلا مع سبق الإصرار والترصد، يعني لازم يكون مميت النية وبيرتب وهو عازم على قتله بعد من مدة. هما بيشوفوا ان القتل اللي تولد رغبة القتل فيه في المعركة لا قصاص فيه، وما عندهمش قصاص في الحقيقة اصلا، القانون ليس فيه قصاص ولكن فيه ان الدم ده حق للدولة وليس حق اولياء القتيل، ولذلك اذا يعني يحكمون بالاعدام ولو كان اهل القتيل يريدون العفو. فهذا هذه المواطن فيها يعني بطلان هذا الكلام. حديث عمرو بن شعيب حديث صحيح، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال: ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر. ها؟ ألا وإن قتيل خطأ اسمه خطأ العمد. لا هي خطأ العمد الرواية كده، أيوة هي شبه العمد، هو اسمها ما هو مسمى ما هيش خطأ ولا ايه. لا الرواية هي صح الصحيحة، لا خطأ العمد مش خطأ شبه العمد، هي خطأ العمد. خطأ العمد هنا موجودة، خطأ العمد القتيل الصوت والعصا والحجر، هو يقول حسنه دون لفظ الايه الحجر، بس هي زيها القتل الخطأ. قال: والقتل الخطأ هو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيدا أو يقصد غرضا فيصيب إنسانا معصوم الدم فيقتله، وكأن يحفر بئرا فيتردى فيها إنسان، أو ينصب شبكة حيث لا يلوز فيعلق بها رجل فيقتل، يلحق بالخطأ القتل العمد الصادر عن غير مكلف أو من غير مكلف كالصبي والمجنون. يعني الصبي والمجنون قتل واحد عمدا، ده يعتبر ايه خطأ لأنه غير مكلف وغير معتبر. ولو حفر بئرا في ملك غيره فهو آثم، ولو وقع فيها إنسان فهو إيه خطأ أيضا، يعني مش مقيدة بأنه يفعل ما يباح له فقط لكنه لا يقصد الضرب ولا يقصد القتل. الآثار المترتبة على القتل، قلنا إن القتل عمد وشبه عمد وخطأ، ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة آثار تترتب عليه، وفيما يلي نذكر أثر كل نوع. موجب القتل الخطأ، موجب يعني ما يوجبه، إن القتل الخطأ يوجب أمرين: أحدهما الدية المخففة على العاقلة، يعني إيه العاقلة؟ أصلها من يحمل العقل. من هؤلاء العاقلة؟ أقارب القاتل من جهة أبيه من العصبة. الذكور دون الإناث مؤجلة في 3 سنين، يبقى دية مخففة أخماسا، أو قول ثاني أرباعا، قول ثالث أثلاثا، مؤجلة 3 سنين، يعني مش فورية. دول هيقعدوا يجمعوا في الدية 3 سنين، كل سنة يؤدوا تلتها أو يؤدوها كاملة بعد 3 سنين. المهم أنه لازم يؤدوا الدية وهي عليهم جميعا. الشرع أوجب ذلك على سبيل المواساة. حد يقول طب وأنا مالي، وأنا اللي قتلت، ما هو الرجل الآخر هو ماله، الرجل ده إيه أخطأ، ده غير مقصود، حاجة ليست، لم يرتكب شيئا إنما ارتكب خطأ. فالشارع أوجب الدية على العاقلة، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء، وهذا في الحقيقة من باب المواساة، كما أوجب إطعام الجائع وكسوة العاري، فأوجب الدية أن تكون على العاقلة. قال وثانيهما الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. فإن لم يجد الرقبة وجب عليه صيام شهرين متتابعين. يقول يرى الشافعية أن كفارة القتل يجوز فيها الإطعام إن عجز المكفر عن الصيام لكبر سن أو مرض أو لحقه مشقة شديدة، فيطعم 60 مسكينا يعطي كل واحد مدا من طعام. خالفهم الفقهاء في ذلك لعدم ورود ما يدل عليه. هل الشرع ذكر لنا في أنواع الكفارات، مثلا في كفارة الظهار قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الإطعام أيضا مكان الكفارة في الإفطار عمدا في رمضان، ولم يذكر الشرع شيئا في أمر القتل تغليظا على القاتل حتى يهتم الإنسان فلا يتهاون في أمر القتل أو ما يؤدي إلى القتل. لابد في النوع القتل الخطأ إن في قدر من التفريط، يعني مش إن هو ما فيهوش تفريط خالص، في قدر من التفريط، عشان كده وجب عليه هو. وإلا فالشخص اللي رمى نفسه قدام القطر وهو ماشي، هو سواء القطر ده عليه حاجة؟ لا، ما عليهوش حاجة، إنه مش هو اللي إيه؟ اللي فرط نهائيا. لو واحد بيعدي الشارع الطريق السريع من مكان غير معد للايه للعبور، والراجل ماشي بسرعته القانونية وسيارته السليمة، بص لقى الراجل طلع فجأة كده واحد مش واخد باله ان في حاجة ماشية، وراح جاي ناطط قدامه مرة واحدة، الراجل ده مش هو الايه المقصر. فبنقول فيه قدر التفريط، لكن لو هو على سبيل المثال ماشي زيادة عن السرعة القانونية، او الفرامل بتاعت عربيته مش قوية فيها خلل، يبقى هو هنا في الحالة دي هو اللي ايه المقصر، هو اللي بقى قتل خطأ، والراجل عشان معدي من مكان غير قانوني يبقى مشارك معه. قال واصل ذلك قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. مؤمنة معناها مسلمة، لأن احنا مش مكلفين أن أن أن أن أن نبحث عما في قلوب الناس، أن ننقب في قلوب الناس، لا لسنا مسؤولين إلا بالظاهر. قال فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. هذا فيه ترغيب وتسمية التنازل عن جزء من الدية أو الدية كاملة صدقة. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. القبيلة كانت قبيلة كافرة وهو أسلم ولا يزال فيها فقتل خطأ لا يعرفون ذلك، في الحالة دي هتجب الكفارة، بس مش هندي الكفار المحاربين الأعداء فلوس لأنهم لا حق لهم في ذلك. قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاقا فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فإن كان من قوم بيننا وبينهم عهد وهو مؤمن، هذه البعض بيحملها على غير المؤمن والآية من أولها في المؤمن، يعني يقول إذا كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يبقى دول أهل الكتاب مثلا أو اللي بيننا وبينهم عهود، فيبقى القتيل بتاعهم يعطى الدية. احنا بنقول إن هو الآية دي في المؤمن أيضا، لأن الآية قالت وإن كان، أي المؤمن المقتول، لأن الآية أولها في ذلك، لكن قومه أهل عهد فهؤلاء يعطى أهلهم أهل القتيل الدية كما تجب الكفارة على القاتل. قال فمن لم يرد، أي من لم يجد الرقبة المؤمنة في الكفارة، فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. توبة من الله دي اللي دلت على وجود قدر من التفريط وإن لم يكن هناك لا قصد الضرب ولا قصد الإيه؟ القتل. وكان الله عليما حكيما. ثم إذا كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق كفار والقتيل كافر ولكنه من ضمن أهل العهد يبقى لا بد من ديته، لكن ما يلزمش تكون الدية دي مساوية لدية المسلم، دية الكافر أقل من دية المسلم عند جمهور العلماء. تقوليه دية الكافر الكتابي على النصف من دية المسلم والمجوسي على الثلث. قال وإذا قتل جماعة رجلا خطأ فقال جمهور العلماء على كل واحد منهم الكفارة، قال جماعة عليهم كفارة واحدة. جماهير العلماء يقولوا المسؤولية ما تنفعش تتقسم، هيصوم شهرين ازاي متقسمين؟ يبقى كل الحقيقة ان الصيام ان الامر ده واجب على كل واحد فيهم، المشتركين في قتل الخطأ على كل واحد فيهم الكفارة وعليهم دية واحدة، كل واحد يصوم شهرين. المرأة اللي بتجهد نفسها تروح للدكتور تديله فلوس وهو يجهضها، كل منهم عليه يصوم شهرين متتابعين طالما الجنين حي، وأدية عليهما لورثة القتيل غير المشاركين في القتل. اثنين راحوا شهدوا على واحد ان هو ده اللي شفناه قتل فلان، فقتل ذلك القاتل واقتص منه، وبعدين بعد كده جم وقالوا احنا غلطنا، ده كان واحد شبهه، لو كنتم متعمدين هيقتلوا بيه، الاثنين هيشتركوا في قتله، لو مش متعمدين ومخطئين وده هو الظاهر في القصة، ان هو بيقول احنا غلطنا، يبقى كل واحد منهم عليه دية، وكل واحد منهم عليه كفارة، والدية عليهم هما الاثنين على عاقلتيهما. لا، اذا كفر كفر بالاعتاق يبقى لا يصوم. الدية حاجة والكفارة حاجة. الدية لأهل القتيل والكفارة لحق الله. قال القرطبي واختلفوا في معناها، الحكمة في الكفارة. قال القرطبي واختلفوا في معناها، فقيل وجبت تمحيصا وطهورا وطهورا بذنب القاتل، وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم. وهو ده الصحيح، ان في قدر من التفريط، والا فلو زال التفريط بالكلية لم يجب، ليس هو القاتل، حد تاني هو القاتل. زيك لو واحد حافر بير في ارض ملكه، راح جاي واحد ناطط حرامي نط، وايه، او واحد مشى بدون استئذان ودخل في الارض ومشى وقع في البير فمات، مين اللي عليه الدية والكفارة؟ اللي قتل نفسه خطأ، هو ده اللي قتل نفسه، مش الراجل اللي حفر البير. ولذلك ديته على عاقلته. يعني العاقلة بتاعت الرجل اللي وقع في البير ده هم اللي يدفعوا الدية لورثته. وقيل وجبت الكفارة بدلا من تعطيل حق الله في نفس القتيل، فإن كان له في نفسه حق وهو التنعم بالحياة والتصرف فيما أحل، فيما أحل له التصرف الأحياء، وكان لله سبحانه فيه حق وهو أنه كان عبدا من عباده يجب له من اسم العبودية، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو ذميا، ما يتميز به عن البهائم والدواب، ويرتجى مع ذلك أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعه، فلم يخل قاتله من أن يكون فوت منه الاسم الذي ذكرناه والمعنى الذي وصفناه، اسم العبودية، ومعنى أن يتعبد لله هو أو نسله. فلذلك ضمن الكفارة، وأي واحد من هذين المعنيين كان ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطأ فالقاتل عمدا مثله. يعني لو إن القاتل العمد هم عفوا عنه بالأولى وجبت عليه الإيه؟ الكفارة. الدية دي حقهم، عايزين ياخدوها ياخدوها مغلظة، عايزين يتنازلوا عن جزء منها كان بها، بعضهم اتنازل وبعضهم ما تنازلش، اللي تنازل هو نصيبه اللي ايه، اللي يسقط والباقي يلزمه. ده بالنسبة لقتل العمد. اما بالنسبة للكفارة فهو اولى، اذا كان في الخطأ في كفارة يبقى في العمد في كفارة، شبه العمد في كفارة قولا واحدا. قال بل اولى، فالقاتل عمدا مثله بل اولى بوجوب الكفارة عليه منه. انتهى من القرطبي، وسيأتي بيان هذا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.